السلفية الطيبة المباركة لا تهزها الأحداث ولا الوقائع حتى تتقلب تقلب الحرباء. لا والله، إنها تمضي على نور من الله عز وجل، من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فالدعوة السلفية الطيبة المباركة ليست حكرا على زيد ولا عبيد أبد، ليست حكرا على أحد. عموم المسلمين مخاطبون بالدعوة السلفية، الآباء، الأمهات، الإخوة، الأخوات، الأرحام، الصغار، الكبار، الحكام، المحكومين، الكل مخاطب أن يسير على طريق السلف وأن يركل برجله البدع والمحدثات، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. اختلاف كثير، كل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. اختلاف مر مؤلم، وربنا يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله وباليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الداء والدواء، الداء والدواء، لكن القوم يأبون أن يراجعوا السنة ويراجعوا كتاب ربهم. لا ترجعوا إلى أحد مهما على كعبه وبلغ شأوه، ارجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الدعوة السلفية وثق بها المسلمون وأحبتها قلوب العباد، دعوة نقية لا تتقلب، لا تتبدل، لا تتحول أبدا، إذ أهلها ليس من ذوي الأغراض، فلا يبيتون على التفكير بالكراسي والمناصب والوزارات والاختلاس أموال المسلمين. لا، يبيتون على محبة الهداية للخلق، يبيتون على هداية جاهل، يبيتون على تعليم من ضل، يبيتون على تقرير المعتقد الصحيح. يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله بمعناها واعملوا بمقتضاها، إذ لا يكفي أن تتكلم بلسانك لا تفقه معناه ولا تعمل بمقتضى. فالسلفيون دعوتهم ظاهرة كباطنها، ليس هنالك ما تستري وليس هنالك تخطيط سري ولا عنقود، وليس هنالك مطامع سوى أن يهدي الله الناس إلى دينهم فيتعلم الجاهل ويهتدي الضال ويقوم المتعثر حاكما أو محكوما. فليست دعوة لتطيب خاطر الحكام، وليست دعوة لمجاملة أحد كائنا من كان، لكنه بالقواعد الشرعية وبالضوابط المرعية. فالحاكم يراسلونه، يكاتبونه، يناصحونه. الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ليس أحد أرفع من النصيحة، فيخاطبون الحكام بما يناسب مكانتهم بلطيف القول بخطاب مؤدب.